بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا ذكر للركن السادس أو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ولا يصح الإيمان إلا به، ولا يصح الإسلام إلا به، فمن أنكره فهو كافر. وحقيقة الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث. مدار الإيمان باليوم الآخر مداره على البعث. فيؤمن الإنسان بحصول ذلك اليوم، وأن الناس تبعث من قبورها وترجع إلى ربها تبارك وتعالى فيحاسبها ويجازيها. وهذا إيمان إجمالي، يؤمن بأن الناس تبعث من قبورها وتعود إلى ربها فيحاسبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا إيمان إجمالي، هذا إيمان إجمالي. ثم الإيمان التفصيلي، يعني كل ما يجري في ذلك اليوم، كل ما يجري في ذلك اليوم، فإذا علم ذلك بدليله فإنه يجب عليه الإيمان به. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعضا مما يجري في ذلك اليوم، وقد جاءت بذلك الأدلة، فيجب الإيمان بها إيمانا تفصيليا، فيجب الإيمان بها إيمانا تفصيليا، لأنها قد دلت عليها الأدلة. قال: ونؤمن بالبعث. ونؤمن بالبعث، طبعا البعث هو بعد النفخ في الصور. نعم، ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية أو نفخة البعث، يعني خلاف بين أهل العلم، هو على سبيل الجزم هما نفختان، نفخة البعث ونفخة الصعق، نفخة الصعق التي يموت فيها أو بعدها الخلائق من كان باقيا على وجه الأرض، وهم شرار الخلق. يعني هذه النفخة ما يراها ولا يسمعها المؤمنون. لماذا؟ لأنهم تأتي ريح وتقبض المؤمن، كل نفس مؤمنة، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فنفخة الصعق التي يصعق فيها الناس ويموت فيها الناس من كان على وجه الأرض، ثم نفخة البعث، هاتان نفختان يعني محل اتفاق، نفختان محل اتفاق، نفخة الصعق التي يموت فيها الخلائق، ونفخة البعث التي يبعث الله عز وجل فيها الخلائق. بقي النفخة التي هي محل خلاف بين أهل العلم، هي نفخة الفزع، وهي نفخة الفزع. فمنهم من يقول هذه نفخة ثالثة، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. ومنهم من يقول نفخة الفزع ونفخة الصعق هي واحدة. طيب، نفخة الفزع ونفخة الصعق هي واحدة. إذن الذي هو محل اتفاق نفخة الصعق ونفخة البعث، ثم هل نفخة الفزع هي نفخة الصعق أو لا، هذا محل خلاف. طيب، إذن متى يبعث الناس؟ نعم، نفخة الصعق يموت فيها الجميع حتى الملائكة، حتى الملائكة، ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور، فالجميع يموت، الجميع يموت إلا من كتب الله عليه البقاء كالأرواح يعني الأشياء التي في الجنة. نعم، فبعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل ثم يأمره بنفخة البعث. وبين النفختين قال أبو هريرة كم؟ قال بين النفختين 40. قالوا يوما، قال أبيت. قالوا شهرا، قال أبيت. قالوا سنة، قال أبيت. فالله أعلم كم هذه 40 التي بين النفختين. وهذا التي يحصل بها فيها تبديل السماوات والأرض إلى غير ذلك من الأهوال. نعم، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال ونؤمن بالبعث، ونؤمن بالبعث أي بعد أن يأمر الله عز وجل، يحيي الله عز وجل إسرافيل ويأمره بالنفخ في الصور فتنطلق الأرواح التي هي مجموعة في الصور، قرن عظيم لا يعلم حجمه إلا الله عز وجل ولا قدره إلا الله سبحانه وتعالى، فينفخ فيه فتنطلق الأرواح يعني إلى الأجساد. طبعا الأجساد قد إيش؟ قد نبتت في متى؟ بين النفختين، أن بين النفختين ينزل الله عز وجل مطرا كالطل، جاء في أثر أنه كمني الرجال، نعم، فتنبت منه الأجساد، تنبت من عجب الذنب، فعجب الذنب الذي هو آخر فقرة في العمود الفقري يقال له العصعص، فهذا يبقى لا يبلى، كتب الله عليه البقاء، فيبلى كل ابن آدم إلا هذا الموضع من هذه العظام. فإذا نزل الماء من السماء فيما بين النفختين نبتت الأجساد، تنبت وتبقى بلا أرواح، ثم إذا نفخ إسرافيل في الصور ذهبت كل روح إلى جسدها، فإذا هم قيام ينظرون. قال ونؤمن بالبعث، طبعا هذا دل على الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. طبعا القرآن ربنا عز وجل في غالب سور القرآن يذكر إيش؟ البعث، يذكر المعاد، لهذا قالوا يعني القرآن يدور على ثلاثة أصول، إيش؟ النبوات والمعاد والتوحيد، التوحيد والنبوات والمعاد، التوحيد والنبوات، تقرير التوحيد، تقرير النبوات، تقرير إيش؟ المعاد. ففي غالب سور القرآن نعم أخبر الله عز وجل بهذا اليوم وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين، ورد على المنكرين منكري البعث، لأن الغالب أنهم نعم أو كفار قريش مع إقرارهم بتوحيد الربوبية وأن الله هو الرب الرازق الخالق المدبر، إلا أنهم أنكروا البعث، وهو فعل من أفعال الرب جل وعلا وفرد من أفراد الربوبية فأنكروه. وهكذا السنة أيضا جاءت التفصيل، يعني هذا اليوم يوم القيامة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل لم يأتي بها الأنبياء، طبعا الأنبياء كلهم أخبروا بالبعث والمعاد، كلهم أخبروا بالبعث والمعاد، ولهذا لما يقول الله عز وجل لأهل النار لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم أو يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إيش يقولون؟ قالوا بلى. لكن تفاصيل اليوم الآخر أكثر من فصل فيها هو من نبينا صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنه خاتم الأنبياء، ما في نبي بعده، لأنه خاتم الأنبياء، فجاء بتفاصيل فيما يتعلق باليوم الآخر لم يأتي بها الأنبياء قبله. وأيضا قال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، فهو الحاشر عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس على قدمه. فلأجل ذلك جاءت في السنة تفاصيل كثيرة فيما يتعلق باليوم الآخر لم يأتي بها الأنبياء قبله. إذن القرآن والسنة مليء بالأحاديث والأدلة على إثبات البعث والنشور. وأما العقل والفطرة السليمة فربنا عز وجل في القرآن ذكر أمورا تتحرك بها العقول حتى تعلم ويستدل بها على البعث والنشور، فذكر ربنا عز وجل أدلة عقلية لتتحرك العقول، نعم، وتعرف بذلك أن البعث والنشور نعم ثابت، وأنه يدل عليه العقل وتدل عليه الفطرة السليمة والقلوب المستقيمة. إيش الأدلة العقلية؟ ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، إيش؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هذا كثير في القرآن بأساليب مختلفة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل الذي أنشأها إيش؟ أول مرة. إذن الذي قدر على خلق الإنسان من عدم ولم يكن له مثال سابق قادر على إيش؟ على إعادته من باب أولى. هذا عقليا، هذا دليل ذكره الله عز وجل، هو يعني ذكره الله عز وجل هو دليل عقلي، وذكر الله عز وجل في القرآن. الدليل الثاني الذي هو إيش؟ النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إيش؟ ثم يبعثكم فيه. شوف، موت هو الذي يتوفاكم، وبعدين إيش؟ بعث، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إيش قال؟ ثم إليه مرجعكم. يعني تستدل بهذا النوم أنت الآن، يتحرك عقلك إذا عرفت أن يعني تنام يقبض الله روحك إذا نمت. هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ثم يعيدها ثم يبعثكم في النهار. قال ثم إليه مرجعكم. فإذن هذا دليل أيضا عقلي، وذكره الله عز وجل في إيش؟ في القرآن، على البعث والنشور. ولهذا يقال في النوم هو الموت الأصغر، هو الموت الأصغر. إذن فكما أنه يتوفاكم بالليل ويبعثكم في النهار، فكذلك عندما تموتون سيبعثكم يوم القيامة. والدليل الثالث الخلق، خلق الأشياء التي هي أعظم من خلق الإنسان. فالقادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه. لخلق السماوات والأرض أكبر إيش؟ من خلق الناس. فإذا خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان. إذن فالقادر على الأعظم، القادر على الأشد، قادر على ما هو، على ما هو دون، على ما هو أسهل. ولهذا يقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم إيش؟ أم السماء؟ إيش الجواب؟ السماء. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إذن الله خلق ما هو أشد من الإنسان، فهذا دليل على الإعادة، وأن الإعادة عليه نعم أهون. وهكذا يقول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى. فهذا أيضا دليل يتحرك به العقل، وأيضا ذكره الله عز وجل في القرآن. الرابع إحياء بعض الموتى، أو قبل ذلك إحياء الأرض بعد موتها. إحياء الأرض بعد موتها هذا دليل عقلي أقامه الله عز وجل وذكره الله في القرآن. فالذي أحيا الأرض بعد موتها سيحيي الناس بعد موتهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. والدليل الخامس هو ماذا بارك الله فيكم؟ إحياء بعض الموتى، إحياء بعض الموتى في هذه الدنيا. فأحيا الله بعض الموتى كقتيل بني إسرائيل، قلنا ضربوه ببعضها، إيش قال؟ كذلك يحيي الله الموتى. قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وهكذا أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياهم. وهكذا ماذا الذي مات، الذي أماته الله 100 سنة ثم بعثه، أو كالذي مر على قرية. وهكذا الطيور التي ذبحها إبراهيم ثم أحياها الله عز وجل مرة أخرى. وهكذا ماذا أيضا الحمار الذي أماته الله فأحياه نعم أمام ذلك الرجل. فهذه أشياء يعني موتى أحياهم الله في هذه الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالذي أحيا هذه النفس سيحيي الأولين والآخرين. بقي الآن، شوف الآن سأسألكم الآن أيضا يعني ما يتعلق بالاستدلال على البعث من خلال الفطرة السليمة ومن خلال العقول المستقيمة. نعم أنه لابد من الجزاء. يعني هناك ناس يظلمون، يفسقون، يفجرون، نعم، يتجاوزون الحد، طغيان وعصيان، ثم يموتون وينتهي الأمر. هذا إيش، حكمة ولا عبث؟ هذا عبث، ينزه الله عز وجل إيش عن هناك. وناس يجتهدون في الطاعات والخيرات ويسابقون ويعملون الأعمال الصالحة، نعم، ويجتهدون ويحصل لهم التعب، ربما حصل لهم ماذا أيضا، ماذا الأشياء التي قد يحصل لهم بها الموت من الجهاد في سبيل الله، من الجروح، من الأسر، غير ذلك من هذه الأمور، كل ذلك من أجل الله، ثم يموتون ثم لا شيء بعد ذلك. هذا حكمة ولا عبث؟ ها، هذا عبث، ينزه الله سبحانه وتعالى ماذا عنه. إذن فالله عز وجل حكيم، حكم عدل، فلا بد إيش، لا بد من يوم قيامة يرجع الناس فيه، فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، لأن الله حكم، ولأن الله حكيم، ولأن الله عدل. فإذن هذا يعني دليل عقلي وأيضا دليل فطري. هل دل عليه القرآن؟ هنا السؤال، هذا الكلام الذي يقوله الآن من أوله إلى آخره، هل دل عليه القرآن أم لا؟ أحسنت. هل يستوي الذين أم حسب الذين اقترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ أيضا قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وأيضا قوله سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون في الدنيا، لا يستوون في البرزخ، لا يستوون في القيامة. وهكذا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه جاءت بعد إيش؟ بعد قوله عز وجل ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض إلى آخر الآية. إذن أيضا هذا دليل عقلي، دليل فطري، ودل على إيش؟ القرآن. هذه أدلة ستجدها كثيرا عندما تقرأ القرآن، تجد هذه الأدلة في القرآن. يعني قوله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا ملخص ما إيش؟ ما قلناه الآن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني المجرم يجرم والظالم يظلم والمحسن يحسن ثم يذهب الناس سدى؟ لا، لابد من يوم يرجعون فيه إلى الله عز وجل، فيحاسبهم الله عز وجل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ آيات كثيرة. طيب، فهذه أدلة يذكرها الله عز وجل، تتحرك إيش؟ تتحرك العقول. إذن فدل على البعث القرآن والسنة والعقل والفطرة السليمة. طبعا الذي ينكر البعث هم كفار قريش، بس في زماننا هذا وقبل زماننا هذا ما يسمى بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد والفارابي، ويعني هؤلاء الفلاسفة الذين قال لهم فلاسفة إسلاميون، وهم باطنية رافضة كفرة ملاحدة. فمن أمورهم العظيمة التي ينكرونها الإنكار إيش؟ إنكار البعث. لهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إيش؟ أخذنا في الحموية يذكرون التخييل، يخيل الناس أن هناك يوم قيامة، أن هناك سيبعث الناس وسيحاسبون وصراط وميزان، وكل هذا تخيل ولا منه شيء ولا ليس له حقيقة، إنما من أجل أن تستقيم الناس وأن تصلح أحوالهم، وإلا ما في لا بعث ولا نشور ولا صراط ولا ميزان ولا جنة ولا نار. فهؤلاء هم الفلاسفة، يعني ما يقال لهم بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأصحابه. قال رحمه الله تعالى وجزاء الأعمال، ويؤمنون ونؤمن أيضا بجزاء الأعمال، نعم، هذا أيضا مما يجب الإيمان به، هو متعلق بالبعث. نقول الإيمان بالبعث إيمان إجمالي، أي يؤمن بأن الله يبعث من في القبور وإيش؟ ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا ما يتعلق بالإيمان الإجمالي. ولهذا قالوا هذا أيضا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها نعم كل مسلم كل مسلم. فهذا أيضا ما يجب الإيمان به, وهو أن الله عز وجل يجازي عباده إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا إذا قوي الإيمان بالجزاء أن الله سيجازي نعم المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته, فهذا إيش يجب لصاحبي؟ يجب لصاحبي أن يستعد, أن يستعد إذا حصل وقوي الإيمان بهذا الشيء وأن الله سيجازي على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر, فهذا يجب الاستعداد للآخرة والاستعداد بالأعمال الصالحة والحذر من الأعمال السيئة. وبالعكس إذا ضعف, إذا ضعف الإيمان بالجزاء فإنه يضعف ماذا؟ يضعف العمل, فيحصل التقصير في الأعمال الصالحة ويحصل التجرؤ على الأعمال السيئة. طيب إيش الدليل؟ وجزاء الأعمال, نؤمن بجزاء الأعمال. الله عز وجل يقول مالك يوم الدين, ويقول الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. مالك يوم الدين يوفيهم الله دينهم, إيش معنى الدين في الآيتين؟ ها الجزاء, معنى الدين في الآيتين الجزاء. ومنه قولهم كما تدين إيش تدان, كما تدين تدان أي كما تجازي إيش تجازى. فمن معاني الدين إيش من معاني إيش الجزاء, كما أن من معاني الدين مرة معنا مخلصين له الدين ها العمل والعبادة, مخلصين له الدين مخلصين العمل له. ولهذا أيضا يقولون في قوله كما تدين تدان كما تعمل إيش تجازى, كما تعمل في الأولى ممكن تكون بمعنى كما تعمل تجازى أو كما تجازي تجازى. إذن من معاني الدين الجزاء. إذن مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء, يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي يوفيهم جزاؤهم, يوفيهم جزاؤهم. وهكذا الآيات كثيرة جزاء وفاقا جزاء بما كانوا يعملون, آيات كثيرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض إيش ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض, العرض يعرض الناس على ربهم تبارك وتعالى, فيعرض المكلف ويعرض عمل المكلف, يعرض المكلف هو العبد ويعرض عمله. طيب يعرض المكلف على الله عز وجل, ثم الله عز وجل يعرض عليه, يعرض عليه عمله. طيب فيقول له عملت كذا يوم كذا, عملت كذا يوم كذا. طيب هذا هو العرض, يعرض المكلف العبد على الله عز وجل ويعرض عمله عليه, فيعرض على الرب تبارك وتعالى ثم الرب جل وعلا يعرض العمل على هذا العبد. والآيات في هذا قوله سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, وهكذا قوله سبحانه وعرضوا على ربك صفا. قال والعرض والحساب, الحساب المقصود به إيش؟ المحاسبة, يحاسب الله عز وجل الناس على أعمالهم, يحاسب الله عز وجل الناس على أعمالهم. طبعا يحاسب المؤمن حسابا إيش الوصف؟ حسابا يسيرا كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه صفة حساب المؤمن, مفهومه أن حساب الكافر والمنافق حساب عسير, وهكذا أيضا الذي يناقش الحساب فإنه يعذب كما جاء في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب أو من نوقش الحساب هلك. يعني لو جاء إنسان عبد الله 70 سنة قال أفعل ذنبا وقال أنا أشتي أحاسب حساب، ما يعني تدخل الجنة برحمة الله أم بعملك؟ قال لا بعملي. ها فنوقش، يقول يلا، يقال يلا حاسبوه، ها سيهلك أم لا سيهلك، لأن هذه 70 سنة ما توازي نعمة البصر، بس هذه 70 سنة عبادة ما توازي نعمة البصر، فإذا حوسب إيش هلك. ولهذا ما يدخل إلا بإيش؟ إلا برحمة الله تبارك وتعالى. إذن فحساب المؤمن حساب يسير، حساب الكافر حساب عسير ينادى به على رؤوس الخلائق: ألا لعنة الله على الظالمين. والآية دليل على هذا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهكذا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذا الحساب في ساعة، يحاسب الله عز وجل الخلائق في ساعة، كما قال الله عز وجل: وهو أسرع إيش الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. قال المفسرون: يحاسب الخلائق جميعا في ساعة. عندما يقولون في ساعة ليس كساعة كساعتنا هذه 60 دقيقة، وإنما في ساعة يعني في جزء من الزمان أو الوقت. قال والحساب وقراءة الكتاب، ونؤمن بقراءة الكتاب يعني الصحف، كتاب المراد بها الصحف، قال لها الصحف يقال له الكتاب، يعني التي كتبت فيها أو الذي كتب فيه أعمال بني آدم، يعني الحسنات والسيئات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج له، أنا دائما أغلط في الآية هذه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه يقال لها الكتاب ويقال لها الصحف. نعم، يعني ماذا يقرأه الإنسان؟ يقرأه العبد. وهذا الكتاب أو هذه الصحف تتطاير وتوزع على الناس، فمنهم آخذ كتابه بإيش؟ بيمينه، ومنهم آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هذه صفة أخذ الكتاب بالنسبة للكافر، طبعا ما يأخذ الكتاب بيمين للمؤمن. ولهذا هذه بشارات، يعني الحساب اليسير بشارة، والشرب من الحوض، وقد مر معنا الشرب من الحوض، صح؟ مر معنا ما مر معنا في الكتاب، في بداية الكتاب. نعم، الإيمان بالحوض والإيمان بالشفاعة، وهي من يعني المؤلف ما رتب أمور اليوم القيامة. فشرب من الحوض، الحساب اليسير، نعم، هذه بشارات، وفيها نوع أمان. هكذا الظل، إذا حصل للإنسان الظل يوم لا ظل إلا ظله، ظل العرش، فهذه من البشارات وفيها نوع من الأمان. وهكذا عندما تتطاير الصحف والكتب وتوزع، فآخذ كتابه بيمين هذه بشرى، فيها نوع أمان، وآخذ كتابه بشمال هذه، نعم، هذا أخذ الكافر لكتاب أعماله من وراء ظهره، يعني تلوى يده الشمال إلى وراء ظهره فيأخذ كتابه، كتاب أعماله. لأنه جاءت آية: وأما من أوتي كتابه بشماله، في سورة الحاقة. وجاءت الآية في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فقال العلماء: تلوى يده الشمال إلى وراء ظهره فيأخذ كتاب أعماله. هذه صفة أخذ الكافر لكتاب أعماله. إذن هذا معنى قراءة الكتاب، ويقال نشر الصحف وتطاير الصحف، كلها بمعنى واحد. فيعني العبد يقرأ الكتاب ويقرره الله عز وجل، نعم، بما جاء في هذا الكتاب: أظلمك ملائكتي، يقول له أظلمك ملائكتي، لأن من الذي سجل في الكتاب؟ الملائكة سجلوا الحسنات وسجلوا السيئات. طبعا الأدلة قوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله، وهكذا آيات في سورة الانشقاق. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والثواب والعقاب طبعا هذا يعني بعد المحاسبة وبعد تطاير الصحف وبعد الوزن، نعم، فيحصل بعد ذلك وبعد المرور على الصراط، نعم، بعد ذلك يعني يحصل الثواب ويحصل العقاب بالنسبة للموحدين العصاة ممن أراد الله عز وجل أن يدخلوا النار فيتساقطون من على الصراط. وأما بالنسبة للكفار فإنهم يؤخذون، الكفار والمنافقون من يهود ونصارى وكفار ومنافقون، قبل الصراط يساقون إلى جهنم، يساقون إلى جهنم قبل الصراط. فإذا الثواب والعقاب هو نتيجة لهذه الأمور، وهي ماذا؟ وهي الحساب وماذا، تطاير الصحف والوزن، فهي حاصلة بعد هذه الأمور. قال والثواب والعقاب والصراط، يؤمنون بالصراط، نؤمن بالصراط. ما هو الصراط؟ الصراط هو جسر على جهنم، فوق جهنم، يعني جهنم تحت والجسر فوقها، أو الصراط فوقها. إذن الصراط هو جسر، قال جسر ويقال جسر بكسر الجيم وفتح الجيم، فهذا طريق خطير ذكره الله عز وجل في القرآن. أين؟ لا مش هدينا الصراط. أحسنت. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا هو العبور على الصراط، هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، هو التفسير الصحيح لهذه الآية، فهو العبور على الصراط في قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها. وهذا الصراط جاءت صفته في السنة أنه دقيق جدا كحد السيف، نعم، وأنه دحض مزلة، نعم، وأيضا جاء أنه أيضا طويل. كيف طويل؟ ليش طويل؟ من يأتينا استنبط العلماء أنه طويل من إيش؟ أنهم يمرون كالبرق بعضهم، صح؟ بعضهم يمر كالريح، وبعضهم يمر كأجاويد إيش؟ الخيل، وبعضهم كركاب يعني كالإبل، وبعضهم يجري جريا، وبعضهم يزحف زحفا، إذن جري وبرق وخيل، يعني سرعة الخيل، إذن هو إيش؟ طويل. ثم هو إيش؟ على ظهري جهنم، فوق جهنم، يعني من العرصات إلى الساحات التي قبل الجنة، من العرصات إلى الساحات التي قبل الجنة، نعم، فهو طويل. طيب، وأيضا على جنبتي إيش من أوصافه؟ كلاليب، ومن هذه الكلاليب أيضا شوك السعدان، في كلاليب وفي شوك السعدان، هذه تخطف الناس، تخطف من يمر على الصراط. ومن الذي يجوزه؟ يجوزه الأنبياء والمؤمنون فقط، كفار المنافقون ما يمرون على الصراط، الكفار المنافقون، الكفار يساقون إلى جهنم، المنافقون يكونون مع هذه الأمة إلى قبل الصراط، تحصل ظلمة قبل الجسر، تحصل ظلمة، ثم يؤتى المؤمنون الأنوار على قدر إيمانهم وأعمالهم، والمنافقون ما في أنوار. لماذا؟ لأنهم كانوا كفار في الباطن، فقط الإسلام في الظاهر، وهؤلاء يؤتون النور على قدر إيمانهم، وهؤلاء ما عندهم إيمان، كفار. فبعد ذلك يساق المنافقون إلى النار، فيبقى المؤمنون سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. فأول من يجوز هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أول الأمم هي أمته، وأول الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأنبياء في ذلك اليوم اللهم سلم عندما يمرون على الصراط. فهناك إذن على جنبتي الصراط هذه الكلاليب وهذا الشوك يخطف الناس. ومن قال أنه يمر الكفار على الصراط فهذا خطأ، أن هذا شيء مجمع عليه، أن الذي يمر يعني شيء مجمع عليه ودل عليه الدليل، أن الذي يمر على الصراط هم فقط من المؤمنون، ثم الذي يتساقط في النار هؤلاء من عصاة المؤمنين، من عصاة المؤمنين. فهذه أوصافه التي جاءت في السنة فهذه الكلاليب وهذه الشوك يخطف من قضى الله عز وجل أن يكون من أهل النار. نعم. وأيضا من أوصافه أن الناس يمرون عليه بسرعة متفاوتة ولا بسرعة متساوية؟ متفاوتة، على قدر تفاوتهم في الإيمان والعمل الصالح، على قدر تفاوتهم في الإيمان والعمل الصالح. قال ونؤمن والصراط والميزان، آخر شيء والميزان، ونؤمن بالميزان، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه مجموعا، ونضع الموازين القسط، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، فذكره الله عز وجل في القرآن مجموعا، وجاء في السنة يعني ماذا مفردا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهكذا والحمد لله تملأ الميزان، وهكذا في الحديث الذي فيه ذاك الرجل الذي يعرض وله 99 سجلا فتوضع في كفة وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكفة الأخرى، فجاء مفردا وجاء في القرآن مجموعا. من هنا اختلف أهل العلم هل هي موازين متعددة أم هو ميزان واحد. طيب فكثير من أهل العلماء وكثير من أهل العلم يقول موازين متعددة، هذا ظاهر إيش؟ ظاهر إيش؟ القرآن. ومنهم من يقول أيضا كثير من أهل العلم يقولون ماذا؟ ميزان، ميزان واحد، ميزان واحد. فالمسألة محل خلاف، المهم أن هناك ميزان ستوزن به ماذا؟ ستوزن به الأعمال، كلمتان قال ثقيلتان في الميزان، هذا إيش؟ هذا عمل. قال الحمد لله تملأ الميزان، هذا إيش؟ هذا عمل. نعم. وأيضا يوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، فتوضع الصحائف في كفة والبطاقة في كفة، ويوزن صاحب العمل كما جاء في حديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا في دقة ساقي ابن مسعود قال له ما أثقل في الميزان من جبل أحد. وأيضا جاء حديث يعني عند الترمذي ويصحح العلامة الألباني قال فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، جاء حديث عند الترمذي فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. إذن الذي يوزن العمل والصحائف صحائف الأعمال وإيش؟ والعامل. أيوه. لا قبل الصراط. أيوه. حمص، حوض، ميزان، صراط، هو ما رتب الشيخ. تفضل. طيب الآن السؤال، إذا هذا يوزن في توزن هذه الأمور الثلاثة، دل الدليل على أن هذه الأمور الثلاثة توزن صح؟ طب العبرة بإيش؟ لا العبرة بإيش من هذه الثلاثة؟ أحسنت، العبرة بالعمل، لا بصاحب العمل ولا بصحائف الأعمال ذاتها، الصحيفة ذاتها أو صاحب العمل ذاته، ها هل المعول على ذلك؟ المعول على إيش؟ على العمل. فالمعول على العمل، هذا هو يعني حقيقة الرجحان، إنما هو يعني يرجح الميزان بإيش؟ بالعمل، يعني دقة ساقي ابن مسعود لأنه إيش؟ أنه صحابي، يعني أفاضل الصحابة أعمال عظيمة إلى جانب الصحبة، إيمان وأعمال عظيمة وصحبة، فالعمل. طيب وهذا السمين، نعم ها في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، ليش؟ ما في عمل، كافر. إذن المعول عليه والاعتماد على إيش والرجحان يكون بإيش؟ بالعمل نفسه، يكون بالعمل نفسه. وهذا الميزان له كفتان كما في الحديث، والذي يثقل، نعم هو العبرة بما يثقل، فإن ثقلت فإن رجحت كفة الحسنات فهو من السعداء، وإن رجحت كفة إيش سيئة يعني ثقلت، إذن في قوله إذا ثقلت كفة السيئات فمعنى ذلك ماذا؟ أنه يحصل له العذاب. طيب الآن لما قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، إيش ثقلت؟ موازين حسنة. طيب ومن خفت موازينه، إيش اللي خفت؟ الحسنات أيضا، خفت الحسنات يعني ثقلت إيش السيئات، فالعبرة بالكفة التي تثقل. طيب، وأيضا ذكر العلماء أنه له كفتان وله لسان، وله لسان، وهذا ذكر ونقل الإجماع على ذلك. فهو ميزان إيش حسي محسوس، من أي مادة هو، من أي شيء صنع، إيش حجمه، إيش قدره، هذا ما يعلمه إلا من، إلا الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، لهنا والحمد لله.